إذا سمحت الشيخ، بعض الأخوات يقولنا هل النفقة محددة مثلا أو معينة هي بحد محدد حسب الحاجه، حسب الحاجة؟ تختلف حسب الغلاء والرخص، نعم، طيب حسب حاجه الاولاد وكثرتهم وقلتهم، طيب حسب الحاجه فقط. الوسط الوسط الوسط، مثل ما قال الله جل وعلا في عباده الصالحين: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملومة. المغلولة البخيل، والبسط كل البسط هذا المسرف المبذر.